ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة جعل الطائفة منكم وهم الواثقون بوعد الله يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس وهم المنافقون الذين لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم فهم في قلق وخوف يظنون بالله ظن السوء من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده كظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله حق قدره يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله تعالى ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال ولو كان لنا ما خرجنا قل أيها النبي مجيبا هؤلاء إن الأمر كله لله فهو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد وهو من قدر خروجكم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك حيث يقولون لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان قل أيها النبي ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد ويميز ما فيها من إيمان ونفاق والله عليم بالذي في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين يقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا، جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم، والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته، لا يمنع قدره قعود ولا يعجله خروج، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ويرحمكم رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل.